يبقى هذا شك ولا ظن ووهم؟ ها، اذا كان ما في ذهنك بالنسبه لعدد الركعات شك هذا هو محل البحث، اما اذا كان ظن ووهم فسياتي بعد ذلك. والحكم فيه الا ينظر الى الوهم ويبنى على ما هو قريب للعلم، تترك عنك الوسواس. اذا البحث الان في مرحلة الشك، لم يدرك مصلى اثلاثا ام اربعا، هل هناك جانب على جانب اقوى؟ الثلاث اقوى عندك من الاربعة، ولا الاربعة اقوى من الثلاث، ولا متعادلان في ذهنك؟ متعادلان. حينئذ ماذا تفعل؟ لابد من مرجح. نبني على الاقل، نبني او كما يقولون اليقين لا يرفع بشك. اليقين ايش؟ لا يرفع بشك، وهذه قاعدة مسلمة. فاذا كان اليقين لا يرفع بشك، اذا جئنا الى الصلاة الركعة الرابعة موقن بها ولا مشكوك فيها؟ مشكوك فيها. والثلاث اقل شيء، اننا قلنا ثلاث، نحن نتردد في الرابعة، أصليت ثلاثا على اليقين أم صليت رابعة على الشك فيها؟ فليكون عندنا اليقين ما هو؟ الثلاثة ولا الأربعة؟ نعمل باليقين ونطرح عنا الشك، فنأتي بالرابعة، لكن للتشكك السابق من المحتمل ولو واحد في الألف أن تكون هذه زائدة، فحينئذ يأتي سجود السهو. فسجود السهو هنا كما بين صلى الله عليه وسلم، إن كانت التي جئنا بها فعلا بناء على الشك كانت ناقصة وأتممنا، فأرغمنا الشيطان الذي دخل علينا بالتشكيك في صلاتنا. وإن كانت لا والله الكفة كانت راجحة للرابعة وإحنا تمنا أربعة، ولكن دخل علينا الشك فيها والتي جئنا بها زائدة، هل تبطل صلاتنا؟ لم نتعمد الإتيان بخامسة، ولم نأتي بها على سبيل الوهم، وإنما جئنا بها لشك محقق عندنا لا مرجح فيه، فصارت الصلاة خمس، وما في فريضة خمس، ما في وتر إلا المغرب، والمغرب ثلاث ركعات لأن الثالثة توتر صلاة النهار، والرباعيات إما العشاء وإما الظهر أو العصر، ما هي محل توتر، وتر النهار في المغرب ووتر الليل بعد العشاء. اذا لابد ان تكون شفعة، فتأتي سجدة السهو وتشفع تلك الصلاة وتجعلها شفعا لا وترا. اذا هذا محل البحث في ايش؟ من شك في صلاته ولم يدري اصلى ثلاثا ام اربعة، فليأتي بركعة وليسجد متى؟ ايش يقول عندك؟ نعم، اقرأ لنفس الحديث، حديث عطاء. هنا في الحديث وليسجد سجدتين وهو جالس، القيد هو جالس كما هو نص الحديث، ردا على بعض المالكية يقول ليقم وليسجد للسهو بعد قيام، كأنها صلاة جديدة أو قيام للركعة لو كانت الرابعة، فهذا نص الحديث أنه يسجد للسهو وهو جالس، لا يستأنف له قيام ولا يستأنف له تكبيرة إحرام، ولكن على الصورة التي تقدمت لنا يسجد وسجد صلى الله عليه وسلم طويلة كما يسجد في الصلاة، ثم رفع ثم سجد طويلة إلى آخره، ثم إيش؟ يسلم. وهل يتشهد او لا يتشهد؟ اعتقد اننا قدمنا الخلاف في ذلك عند المالكية ووجهة نظرهم، والباقي لم يرجح شيء، والخلاف عند الحنابلة ايضا، والراجح عندهم انه ان كان السلام او السجود بعد السلام بخلاف ما هو هنا انه يتشهد لسلامه، وهنا يقول فليسجد سجدتين قبل ان يسلم وهو جالس، ولم يذكر تشهد، والراجح عندهم لا يعيد التشهد اذا كان السلام إذا كان السهو قبل السلام، وانما الخلاف في التشهد اذا كان السهو بعد السلام لخروجه عن الصلاة بذاك السلام الذي سلمه. وان كان بعضهم يقول قبل بعد السلام في البعد بالسلام الذي يرد في التشهد، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، لكن هذا معنى بعيد. انما المراد كما قال فسلم، اي سلم السلام الذي به تتم الصلاه. اذا يسجد سجدتي السهو قبل ان يسلم السلام الذي يخرجه من الصلاه. نعم.